أكثر من سؤال يقول نحمد الله على كل حال، فقد أصابتنا مصيبة قبل أيام بوفاة الشيخ عبد السلام البلدة رحمه الله تعالى، وسمعنا أن بعض الناس يشكك فيه، فما مدى معرفتكم به وحدد لو تحكمونا بنبذة يسيرة عن الشيخ رحمه الله. الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله رجل معروف للجميع لأنه عالم وداعية إلى الله عز وجل، وناصح من مؤلفاته ورسائله وبيانه للحق معروف مكانه، والذي يشكك فيه يشكك في الصحابة يشكك في أهل العلم من قبله، فلا يلتفت إلى هؤلاء هؤلاء ما يسلم منه يكون حتى في الصحابة وحتى في الأئمة وحتى في أهل الخير ولا يخلو جمال من مثل هؤلاء، لكن الحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون. أحسن الله إليكم.